بسم الله الرحمن الرحيم. مع المجلس 11 من هذا الكتاب، سبحان الله. قال رحمه الله عز وجل: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جارا من الشيطان بالله مزجلا. قال الإمام السخاوي عليه رحمه الله عز وجل: الاستعاذة هي استدعاء عصمة الله ومنعه. الاستعاذة هي استدعاء عصمة الله ومنعه، إذ التعوذ الالتجاء إليه والاعتصام. يعني أعوذ بالله يعني ألتجئ بالله، أعتصم بالله، هكذا دي تفسيرها. وقوله إذا ما أردت تنبيه على معنى قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن. تنبيه يعني إذا ما أردت، بينبه على قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. إذا أردت أن تقرأ القرآن، لأن معناه وإذا أردت قراءة القرآن، وهو كقولك إذا أكلت فسم الله، أي إذا أردت الأكل فسم الله. إذن كلمة إذا ما أردت، كلمة أردت أتى بها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل توضيحا وتنبيها وتفسيرا لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، حتى لا يظن ظان. فإذا قرأت القرآن يعني بعد ما تنتهي من قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإمام الشاطبي أذى بهذه الكلمة تنبيها على أن الاستعاذة بتكون في قبل القراءة. قال: وقد تمسك قوم لذلك. قال الإمام السخاوي: وقد تمسك قوم بظاهره، أي بظاهر لفظ القرآن، فذهبوا إلى الاستعاذة بعد القراءة، وليس ذلك معناه، وإنما هو استغناء بالفعل عن ذكر الإرادة لشدة اتصاله به. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لفظة الفعل إذا أردت القراءة لشدة اتصاله به، لشدة اتصاله به يعني مفهوم من الكلام، ولكونه موجودا عنها. وقوله جهارا هو المختار لسائر القراء، هو المختار لسائر القراء. يعني كلمة جهارا، فاستعذ جهارا أي الإعلان ورفع الصوت بالاستعاذة، رفع الصوت بالاستعاذة. رفع الصوت بالاستعاذة. وقول جهارا هو المختار لسائر القراء، والمسجل المطلق لجميع القراء وفي جميع القرآن. وفي بعض العلماء وبعض المشايخ فصلوا في قول في الجهر والإخفاء. الجهر إذا كنت بتعلم طلبة، أو إذا أنت كنت بتقرأ في محافل أو هكذا، تجهر بالاستعاذة ليستعد الناس للسماع القراءة حتى لا يفوتهم شيء من القراءة. أما إذا كنت في الصلاة طبعا الإصرار، إذا كنت تقرأ لوحدك فالإصرار، وهكذا. فهناك مواضع فيها الجهر وهناك مواضع فيها الإصرار. قال رحمه الله عز وجل: على ما أتى في النحل يسرا. يعني إيه على ما أتى في النحل يسرا؟ يعني أنت بتستعذ على اللفظ اللي أتى، لفظ الاستعاذة الذي أتى في سورة النحل. قال: على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. قال الإمام السخاوي: أي على اللفظ الذي أتى في النحل، أي على اللفظ الذي أتى في النحل، أي بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده اللفظ اللي أتى في سورة النحل، يعني اللفظ المختار، اللفظ المختار في الاستعاذة قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ممكن نزيد عن هذا اللفظ أو ممكن ننقص منه؟ سيأتي. قال: ومعنى يسرا أي ميسرا، والميسر هو المسهل، فهو في موضع الحال. وزيادة التنزيه أن تقول: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ده بيزيد الألفاظ دي ليه؟ بيزيد بيشرح لفظة سيدنا الإمام الشاطبي اللي هو: وإن تزد لربك تنزيها. وإن تزد لربك تنزيها. يعني اللفظ المختار اللي هو في سورة النحل، إن زدت عنه مفيش إشكال، قال وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، وإن تنقص عنه برضه مفيش إشكال، لو قلت أعوذ بالله من الشيطان فقط مفيش مشكلة، لكن هو اللفظ الذي يؤدي المطلوب منه من الاستعاذة هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هل الكلام الآية يعني هل اللفظ ده يعني تحديدا؟ لا، فاستعذ لفظ مطلق لم يحدد، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لم يحدد صيغة معينة، بس العلماء أخذوها منها، أخذوه من اللفظ القرآني، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أخذوا اللفظ ذاته وهكذا وقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ده اللفظ المختار عند جميع العلماء. قال رحمه الله عز وجل: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. هو قال بيفسر اللفظ اللي ورد عن الرسول، ايه هو اللفظ اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الامام السخاوي: هو ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اعوذ بالله السميع العليم، فقال لي: يا ابن ام عبد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم، عن اللوح المحفوظ. طبعا هذا الحديث قال أبو شامة: وقد ذكر جماعة من المصنفين في علم القراءات أخبارا عن الرسول وغيره لم يزد لفظه على ما أوتي في النمل، مفروض في النحل، وذكر حديث ابن مسعود وحديث جبير بن مطعم معلق عليهما بقوله: وكلا الحديثين ضعيف، أي هذا الحديث المذكور عن سيدنا عبد الله بن مسعود حديث ضعيف، والأول لا أصل له في كتب الحديث، اللي هو هذا الحديث، اللي هو هذا الحديث اللي هو حديث ابن أم عبد، قال لا أصل له في كتب الإيه الحديث. قال ليه؟ وفي بعض الطرق قال: هكذا أخذتها عن جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ. وروى نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ولو صح هذا النقل لم يبقوا مجملا، أي لو الحديث هذا سيدنا الإمام الشاطبي أصلا قال كده، لو صح هذا النقل يعني لو صح هذا الحديث المنقول عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقوا مجملة، خلاص هيلغي كل الألفاظ أو الكلام أو الاجتهاد الوارد في كيفية التلفظ بالاستعاذة. قال: لو صح هذا النقل لارتفع الإجمال ولتقيد به إطلاق الآية. إيه هو إطلاق الآية؟ إن آية الاستعاذة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية مطلقة لم تقيد لك لفظ معين. قال: ولو صح هذا النقل لارتفع الإجمال ولتقيد به إطلاق الآية، ولكنه المختار الضمير بيعود على إيه؟ على لفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هذه اللفظة قال الإمام السخاوي: ولكنه المختار، لموافقته لفظ الآية ولورود الحديث على الجملة. وأصل أعوذ بسكون العين، فاستثقلت الضمة أعوذ، هو لفظ أصلها كده أعوذ، فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى العين، فنقلت إلى العين. قال: وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، يعني أصول الفقه وأصول القراءات، إيه اللي فيه مقال؟ هو إيه اللي فيه مقال؟ الحديث الوارد في صفة الاستعاذة أو في كيفية الاستعاذة في مقال من ناحية الايه الأصول، وفي مقال في الأصول فروعه، يعني تفصيل هذه الأدلة موجود في كتب أصول الفقه وأصول القراءات. قال يعني أصول الفقه وأصول القراءات، أما أصول الفقه ففيها فروع ذلك المقال، تتفرع كيفية الاستعاذة، متى أكلها سرا متى أكلها جهرا، هل الواجب أين أمكنتها من القراءة. أما أصول الفقه ففيها فروع ذلك المقال، أي ما تشعب منه، وذلك أن القراء يقولون اتباعا لنص الكتاب، فلا بد من معرفة النص والظاهر وهل هذا الأمر على الوجوب أم لا، وهل هذا الأمر على الوجوب أم لا، اللي هو إيه فاستعذ، ده الأمر. طيب محمول على الوجوب أم لا؟ قالوا العلماء قال محمول على الندب، أي على الاستحباب، لأن حكم الاستعاذة الاستحباب. قالوا أما أصول القراءات ففيها الحديث في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى معرفة ما قيل في سنده، والباسق الطويل المرتفع، والمظلل الساتر بظله من استظل به. قال وإخفاءه فصل، أباه عاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل. نقل إخفاء التعوذ عن حمزة ونافع. إذا هذا البيت يعتبر أول بيت في المنظومة فيه استخدم فيه رموز القراء. قال وإخفاؤه، وإخفاؤه أي إخفاء لفظة الاستعاذة، فصل أباه، الفاء من فصل والهمزة من أباه، بالفاء رمز لسيدنا حمزة والهمزة رمز من سيدنا مين؟ نافع. وعاتنا هذه الواو للفيصل، زي ما اتكلمنا في المقدمة في منهج الإمام الشاطبي، إنه عندما يذكر كلمة أو حرف فيه خلاف يأتي بعده برموز القراء الذين لهم قراءة في هذا الحرف، ثم يفصل بينه وبين الكلمة الأخرى بواو. هذا منطبق على هذا الايه هذا المنهج منطبق على هذا البيت. قالوا إخفاؤه أي إخفاء لفظ الاستعاذة، فصل أباه، الفاء من فصل رمز لسيدنا حمزة، والهمزة من أباه رمز لسيدنا نافع. وعاتنا أن أخذ الواو كفيصل بين القراءتين. طيب هل الفاء والهمزة فعلا هي رموز للقراء؟ نرى ماذا قال الإمام السخاوي. قال رحمه الله عز وجل نقل إخفاء التعوذ عن حمزة ونافع في قوله، نعم أحسنتم، فقط بالواو فيصل، لأن يعني الواو بتفصل بين الأحرف أحرف القراءة. نقل إخفاء التعوذ عن حمزة ونافع في قوله فصل أباه وعاتنا، وأشار بظاهر اللفظ إلى ضعف هذا المذهب. قال الحافظ أبو عمرو روى المسيبي عن نافع إخفاء الاستعاذة في جميع القرآن، وروى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن، ويخفيها بعد ذلك في جميع القرآن، كذا قال خلف عنه. هذه آثار تفيد إخفاء الاستعاذة عن سيدنا حمزة وسيدنا نافع. وقال خلاد إنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا، مين يذكر؟ سيدنا حمزة. وقال خلاد إنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا، ولم يذكر في القصيد الجهر بها عن حمزة في رواية خلف عن سليم في أول فاتحة خاصة لضعف ذلك. وروى الحلواني عن خلف قال كنا نقرأ على سليم فنخفي التعوذ ونجهر ببسم الله في الحمد خاصة، ونخفيهما جميعا في سائر القرآن. تاني الأثر دون قال وروى الحلواني عن خلف قال قلنا نقرأ على سليم فنخفي التعوذ في أول القراءة يعني، فنخفي التعوذ ونجهر ببسم الله. ليه؟ لأن البسملة آية، البسملة آية من الفاتحة، ونجهر ببسم الله في الحمد خاصة، أي في سورة الفاتحة خاصة، ونخفيهما جميعا في سائر القرآن. ليه نخفيهما جميعا؟ الإخفاء وقع على الاستعاذة من ناحية المذهب، مذهبه الإخفاء، ووقع على البسملة أيضا في غير سورة الفاتحة، لأنها ليست آية من السور الأخرى، بل هي آية من سورة الفاتحة، وكما قال بعض العلماء هي كآية مستقلة للفصل بين السور. وروى غير الحلواني عن سليمان أنه كان يخفيهما جميعا في ذلك كله. وكذلك لم يذكر التخيير لخلاد غير سليم، لأنه لا معول عليه، وإنما ذكر مذهب حمزة في الإخفاء، وهو الذي نقله الأئمة، ونبه على أنه مرغوب عنه عند الوعاة الحذاق، والغرض بإخفائه الفصل بينه وبين البسملة، والغرض بإخفائه الفصل بينه وبين البسملة، فإنها عنده آية من الفاتحة، ليه أخفى الاستعاذة وجهر بالبسملة؟ ليبين لك إن الاستعاذة منفصلة ليست من القرآن، أما البسملة فهي آية عنده من الفاتحة، لأن البسملة آية عند الكوفيين والمكيين من ناحية علم العدد يعني. من ناحية العدد البسملة في الفاتحة آية عند الكوفيين والمكيين، والمكي ابن كثير وأهل الكوفة، ليفصل بين القرآن وغيره. وذكر المهدوي وغيره الإخفاء وأخذوا به في الفاتحة وغيرها. وروي عن نافع أيضا أنه وروي عن نافع أيضا الإخفاء للفرق كما سبق، وروي عنه ترك التعوذ أصلا إشعارا بأن الأمر على الندب لا على الوجوب، ولم ينقل عن المهدوي ولم ينقل المهدوي عن نافع الإخفاء. هنا انتهى باب الاستعاذة، وخلاصته أن الأمر، خلاصة الباب ده، خلاصة هذا الباب رقم واحد، أن الأمر بالاستعاذة في الآية هو على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الإيه؟ الوجوب. وليس على سبيل الإيه؟ الوجوب. رقم اتنين، اللفظ المختار في الاستعاذة هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده اللفظ المختار. إن زدت أو أنقصت مفيش مشكلة، هنتكلم على اللفظ الإيه؟ المختار. ثالثا، رقم ثلاثة، أن التعوذ لها حالات في الجهر بها ولها حالات في الإخفاء، ده اختيار من العلماء يعني، مش على سبيل الوجوب، لا هذا كله استحباب من العلماء. ولو إنك جهرت بها في كل المواضع أو أخفيت بها في كل المواضع ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. ولا ليه؟ لماذا؟ لأنه لم تأتي نصوص صريحة بالجهر بها في أماكن، أو الإخفاء بها في أماكن، أو لم يأتي نص صحيح صريح باللفظ المحدد للاستعاذة، ماشي كده؟ رقم أربعة في رقم أربعة من هذا الباب يعني، اللي استفدناه من هذا الباب، إن الرموز في البيت الأخير أغلب القراء أو أغلب الشراح على أن البيت ليس فيه رمز، أغلب الشراح على أن البيت ليس فيه رمز، اللي هو إخفاء فصل أباه وعاتنا، أغلب الشراح كما قال الشيخ القاضي على أن ليست هذه رموز مقصودة للقراء. لكن احنا عارفين، شفنا سيدنا الإمام السخاوي وهو تلميذ الناظم، الإمام السخاوي تلميذ الناظم، وقال إن هذه الرموز مستخدمة لسيدنا نافع وسيدنا حمزة. وأيضا تلميذ السخاوي سيدنا الإمام عبد الرحمن أبي شامة قال أيضا إن هي رمز. فأنت لك الاختيار، ممكن تأخذ على إن هي رموز، وممكن تأخذ على إن البيت ليس فيه رمز، وهذا هو المختار من هذا الباب. طبعا باب سهل ميسر كمقدمة لما سيأتي بعده، ونقف عند باب البسملة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. إن شاء الله 10 5 دقائق ونبدأ كتاب لطائف الإشارات.